فمن ساق الهدي فالأفضل القران، لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل.